بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الشهيد الإسلامية بالرياض تقدم: وحد صفوفك يا همم وانهض وبادر بالقيام، وحد صفوفك يا همم وانهض وبادر بالقيام، وارفع جبينك عاليا وافخر بجامعة الإمام، وارفع جبينك عاليا وافخر بجامعة الإمام. هذه المعاهد قد مشت قدما تسير إلى الأمام، هذه المعاهد قد مشت قدما تسير إلى الأمام، فشبابنا يتزاحمون على بيوت الله قد هجروا الحطام، فشبابنا يتزاحمون على بيوت الله قد هجروا الحطام. وحد صفوفك يا همم وانهض وبادر بالقيام، وحد صفوفك يا همم وانهض وبادر بالقيام، وارفع جبينك عاليا وافخر بجامعة الإمام، وارفع جبينك عاليا وافخر بجامعة الإمام. واحة الأدب، واحة الأدب، واحة الأدب، واحة الأدب، واحة الأدب. واحة الأدب. أولا، نصوص مختارة من القرآن الكريم من صفات النفس المؤمنة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قصة نوح عليه السلام مع قومه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثانيا، نصوص مختارة من الحديث الشريف أجر المجاهدين. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. التعاون بين المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثالثا، نصوص مختارة من النثر حسن الاستعطاف لسفانة بنت حاتم الطائي. فإن أبي كان سيد قومه، يفك العاني ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب في نظام العمل لابن المقفع. فإذا ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور. من أمثال العرب وحكمه عند جهينة الخبر اليقين. يضرب هذا المثل في معرفة الشيء معرفة حقة لا ريب فيها ولا شك. رابعا، نصوص مختارة من الشعر في المدح للفرزدق. هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرف والحل والحرم. هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرف والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. في الحماسة لقطري بن الفجاءة: وما للمرء خير في حياة، حياة إذا ما عود من سقط المتاع، وما للمرء خير في حياة إذا ما عود من سقط المتاع. نداء الشباب للدكتور إبراهيم ناجي. تعالوا نقل للصاب أهلا فإننا شباب ألفنا الصاب والمطلب الورى. تعالوا نقل للصاب أهلا فإننا شباب ألفنا الصاب والمطلب الورى. شباب إذا نمات عيون فإننا شباب إذا نمات عيون فإننا بكرنا بكر الطير نستقبل الفجر. بكرنا بكر الطير واستقبل الفجر. بكرنا بكر الطير نستقبل الفجر. بغداد لعبد الله بن خميس. بغداد يا معاقل الفصحى أحييك، طبتي وطابت مدى الدنيا مغانيك. بغداد يا معاقل الفصحى أحييك، طبتي وطابت مدى الدنيا مغانيك. وقفة على طلل لمحمود غنيم. أن اتجهتها إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، ويح العروبات كان الكون مسرحا فأصبحت تتوارى في زواياه الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، وأرسل رسوله بلسان قومه ليبين لهم، وصلى الله وسلم على أشرف خلقه وخاتم رسله أفصح العرب قاطبة، الذي أوتي جوامع الكلم. ولا نعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له صلى الله عليه وسلم إلا توفيقا من الله وتوقيفا. وهذه اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أوسع اللغات مدى وأبسطها لسانا. لهذا وانطلاقا من الإحساس بحاجة أبنائنا الطلاب إلى ما يعينهم على تقويم لسانهم وحفظ النصوص المعينة على تثقيف ألسنتهم وإقامة اعوجاجها، فإنه يسر إخوانكم في تسجيلات الشهيد الإسلامية بالتعاون مع معهد إمام الدعوة العلمي والمعهد العلمي في الشفا التابعين لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إخراج هذا الإصدار الذي يحوي باقة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ودرر من كلام العرب شعره ونثره. نسأل الله أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الإصدارات، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. والآن مع مادة هذا الشريط. أولاً، نصوص مختارة من القرآن الكريم. من صفات النفس المؤمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم.

ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه البخاري ومسلم. التعاون بين المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، نصوص مختارة من النفي. حسن الاستعطاف. قالت سفانة: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه، يفك العاني ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفسي السلام ويحمل الكلة ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا، أنا بنت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. سفانة بنت حاتم الطائي أبوها حاتم الطائي، وهو من ضرب به المثل في الكرم في الجاهلية، وقد رويت عنه قصص كثيرة تدل على كرمه البالغ وإيثاره للناس، وهو الذي خاطب زوجته قائلا: أماوي، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي، إني لا أقول لسائل، إذا جاء يوما حل في مالي النزر. في نظام العمل لابن المقفع. إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها يوما بيوم والروغان منها، فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها، وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك، والضجر هو الذي يراكمها عليك. فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال، وذلك أن الرجل يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخر، أو يأتيه شاغل من الناس يكره إيتاءه، فيكدر ذلك بنفسه تكديرا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه، حتى لا يحكم واحدا منها. فإذا ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور، ثم اختر أولى الأمرين بشغلك، فاشتغل به حتى تفرغ منه، ولا يعظمن عليك فوت ما فات ولا تأخير ما تأخر. ابن المقفع. هو أبو محمد عبد الله بن المقفع من أصل فارسي، ولد سنة 600 للهجرة، ونشأ بالبصرة، وفيها تلقى العلم والأدب عن أعلامها، كما تعلم الفارسية وآدابها عن أبيه، وبذلك جمع بين الثقافتين العربية والفارسية، فكان من أبرز أدباء عصره. له مؤلفات عديدة، منها الأدب الكبير والأدب الصغير، كما نقل عن الفارسية كتاب كليلة ودمنة. من أمثال العرب وحكمه. أولا، الأمثال جمل وصفية تمتاز بإيجاز اللفظ وصحة المعنى وصواب التشبيه، وتصور حياة الأمة ومنزلتها رقيا وضعفا، ويرتبط المثل بحادثة معينة قيل فيها ودعا على الألسنة، فأصبح يضرب في كل حالة تشبه الحالة التي ورد فيها. وهذه طائفة من أمثال العرب. كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟ يضرب هذا المثل لمن يحذر شر من نقض عهده. وأصل المثل قصة رمزية شاعت بين العرب، وهي أن أخوين أجدبت أرضهما، وكان بالقرب منهما واد خصيب فيه حية تحميه، فهبط أحدهما الوادي ليرعى فيه فنهشته الحية، وأراد أخوه أن ينتقم من الحية فتوسلت إليه أن يتركها على أن تدعه ينعم بخير الوادي الذي تعيش فيه، وتعاقد على ذلك، ومرت به ذكر اعتدائها على أخيه فهاجت نفسه وأسرع إليها بفأسه ليقتلها، ولكن الفأس أخطأتها وتركت أثرا في جحرها، وأرادت الحية أن تنتقم منه فأخذ يرجوها أن تتركه على أن يعود العهد بينهما كما كان، فقالت له كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟ عند جهينة الخبر اليقين. يضرب هذا المثل في معرفة الشيء معرفة حقة لا ريب فيها ولا شك. وأصل المثل أن الحسين بن عمرو خرج ومعه رجل من جهينة اسمه الأخنس، وكان الأخنس قد جنى جناية في قومه فخرج هاربا، فلقيه الحسين وتعارفا وتعاهدا على السلب والنهب، ولكن كل منهما كان يحذر صاحبه، وحدث أن لقيا رجلا من لخم معه مال كثير وكان يأكل، فدعاهما إلى الطعام فأكلا وشربا، وفي غفلة من الأخنس قتل الحسين الرجل اللخمي، فأخذ الأخنس يلومه لقتله الرجل بعد أن شاركه في طعامه وشرابه، فقال الحسين أسكت، فلهذا ومثله خرجنا، وانتهز الأخنس غفلة من الحسين وقتله وانصرف راجعا، وفي طريقه وجد امرأة الحسين تبحث عنه فقال لها أنا قتلته، فقالت المرأة ومن أنت حتى تقتله؟ فمضى عنها وهو ينشد أبيات فيها تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين. إذا عز أخوك فهن. يضرب هذا المثل في التسامح ولين الجانب. وأصل هذا المثل أن هذيل بن هبيرة التغلبي كان قد أغار على بني ضبة فغنم منهم وأقبل بالغنائم على قومه، فقال له أصحابه اقسمها بيننا، فخشي أن يتشاغل بالقسمة فيدركه من أغار عليهم، ولكن أصحابه ألحوا عليه فقال هذا المثل إذا عز أخوك فهن، ومعناه إذا تشدد صاحبك فاحرص على علاقتك به باللين من جانبك. ما يوم حليمة بسر؟ يضرب هذا المثل في الأمر الذي اشتهر وأصبح معروفا، وسيق هذا المثل في يوم انتصر فيه الغساسنة على المناذرة، وحليمة هذه ابنة الحارث الغساني من أمراء الغساسنة، ضمخت جند أبيها بالطيب قبل مسيرهم إلى الحرب لتثير حماستهم، فانتصروا وذاع هذا اليوم وذاع موقف حليمة فيه، وقيل ما يوم حليمة بسر؟ ألا من يشتري سهرا بنومي؟ أول من قال ذلك ذو رعين الحميري، وسببه أن حمير تفرقت على ملكها حسان واجتمعت على أخيه عمرو، وحملوه على قتل أخيه حسان ورغبوه في ذلك، فنهاه ذو رعين فلم ينته، فكتب بيتين في صحيفة وختمها، وسأله أن يودع هذه الصحيفة المختومة خزائنه للاحتفاظ بها إلى حين طلبها، فلما قتل عمرو أخاه وولي الملك بعده أخذ ضميره يؤنبه وامتنع عليه النوم، ولم يجد من يعالجه من السهر والأرق، وأخيرا أفهمه المجربون والحكماء أنه ما قتل رجل أخاه أو قريبه إلا حرم النوم، فأخذ عمرو يقتل كل من أشار عليه بقتل أخيه من زعماء حمير، فلما وصل إلى ذي رعين قال له أيها الملك إني نصحت لك بعدم قتل أخيك، وإن في خزانتك ما يثبت براءتي، فأعطني الصحيفة المختومة التي تحتفظها لي في خزانتك، فلما فتحت الصحيفة وجد عمرو فيها ما كتبه ذو رعين وهو ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عيني، فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. فعفى الملك عن ذي رعين وأحسن جائزته. أسعد أم سعيد؟ الحديث ذو شجون، سبق السيف العدل. أول من قال هذه الأمثلة ضبة بن أد، وكان له ابنان يقال لأحدهما سعد والآخر سعيد، وقد حدث أن نفرت إبل لضبة وخرج ولداه في طلبها فتفرقا فوجدها سعد فردها، أما سعيد فمضى وحده وكان عليه بردان جديدان، فلقيه الحارث بن كعب فقتله وأخذ برديه، وكان ضبة إذا أمسى ورأى شبحا قادما قال: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا يضرب في النجاح والخيبة، ومكث ضبة مدة ثم حج، فلقي في عكاظ الحارث بن كعب ورأى عليه بردي ولده فعرفهما وسأله عن أمرهما، فأخبره أنه قتل صاحبهما وسلبه إياهما، فسأله ضبة: أبسيفك هذا قتلته؟ قال: نعم. قال: أرنيه فإني أظنه سيفا صارما. فأعطاه الحارث سيفه وهو لا يعرف أن ضبة هو والد قتيله، فلما أخذ ضبة السيف هزه وقال: الحديث ذو شجون، ثم ضربه به فقتله، وأخذ الناس يلومونه لقتله غريمه في الشهر الحرام، فقال: سبق السيف العدل. وهكذا سارت هذه الأمثال الثلاثة عن ضبة. أمثلة أخرى من أمثال العرب. من النثر: جوع كلبك يتبعك، يضرب في معاملة اللئام، عند الصباح يحمد القوم السرى، يضرب لمن يحمل المشقة رجاء الراحة، في بيته يؤتى الحكم، يضرب للرجل الذي يحتاج إليه، كل الصيد في جوف الفرى، يضرب لمن تقل قيمة غيره بجانبه، كل فتاة بأبيها معجبة، يضرب في الإعجاب بمن يتصل بك لعمل أو قرابة. ومن الشعر: للأعشى كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، ولدريد أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد، ولزهير ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ثانيا: الحكم، قول موجز صائب الفكرة دقيق التعبير، ينطق به ذو الرأي والتجربة، ويحمل توجيها سليما إلى جانب من جوانب السلوك، ولا ترتبط الحكمة بحادثة أو قصة. ومن نماذج الحكم: رب عجلة تهب ريثا، رضا الناس غاية لا تدرك، مصارع الرجال تحت بروق الطمع، آفة الرأي الهوى، خير الموت تحت ظلال السيوف، من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء، حسبك من شر سماعه، من شدد نفر، ومن تراخى تألف. واحة الأدب، واحة الأدب، واحة الأدب، واحة الأدب. رابعا: نصوص مختارة من الشعر. في المدح للفرزدق: هذا الذي تعرف البط حاء وطاتا، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا الذي تعرف البط حاء وطأته والبيت يعرف، هذا الذي تعرف البط حاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم يلمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، ينشق ثوب الدجى عن نور غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، لولا التشهد كانت لاءه نعم. عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. إذا رأت قريش قال قائلها لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد. عندما حج هشام بن عبد الملك في أيام أبيه طاف بالبيت وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، فلم يستطع لكثرة الزحام، فنصب له كرسي وجلس عليه ينظر إلى الناس ومعه جماعة من أعيان الشام. فبينما هو كذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فطاف بالبيت، فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم الحجر، فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه. وكان الفرزدق حاضرا فقال: أنا أعرفه. ثم اندفع فأنشد القصيدة التي منها هذه الأبيات: هذا الذي تعرف البطحاء وطاتا، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا الذي تعرف البط حاء وطأته، والبيت يعرف والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا ابن خير عباد الله كلهم. هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، كلتا يديه غياث عم نفعهما. تستوكفان ولا يعروهما عدم، تستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزنه اثنان حسن الخلق والشيم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزنه اثنان حسن الخلق والشيم. ما قال لا قط إلا في تشهده، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، لولا التشهد كانت لاءه نعم. عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. إذا رأت قريش قال قائلها، إذا رأت قريش قال قائلها، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ينمى إلى ذروة العز التي قصرت، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت، عن نيلها عرب الإسلام والعجم، عن نيلها عرب الإسلام الإسلام والعجم مشتقة من رسول الله نبات طابت مغارسه والخيم والشيم مشتقة من رسول الله نبات طابت مغارسه والخيم والشيم ينشق ثوب الدجى عن نور غرته ينشق ثوب الدجى عن نور غرته كالشمس تنجب عن إشراقها الظلم كالشمس تنجب عن إشراقها الظلم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا التقي النقي الطاهر العالم الفرزدق من فطاحل شعراء العصر الأموي عاش في بيت أصل وشرف ونظم في أغلب أغراض الشعر وخاصة الفخر والهجاء والمدح وامتاز شعره بالقوة والجزالة وطول النفس ودقة التصوير وقد وقع بينه وبين جرير مساجلات شعرية فهجى كل منهما الآخر وسمي هذا الشعر بالنقائض توفي بالبصرة عام 110 للهجرة وقد قارب 100 في الحماسة لقطري ابن الفجاءة أقول لها وقد طارت شاعاً من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع قطري بن الفجاءة المازني التميمي من قواد الخوارج وزعمائهم وممن اشتهروا فيهم بالخطابة والشعر خرج أيام عبد الله بن الزبير وقاتل الدولة الأموية قتالا عنيفا وبايعه أتباعه بالخلافة مدة غير قصيرة حتى قتل بطبرستان 79 للهجرة أقول لها وقد طارت شاعاً من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صابرا فما نيل الخلود بمستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يعتبط يسأم ولا أهرم وتسلم المنون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عود من سقط المتاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عود من سقط المتاع. نداء الشباب. سلاما شباب الدين في كل موقف على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر. سلاما شباب الدين في كل موقف على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر. تعالوا نشيد مصنع الرب مصنع. سلاما شباب الدين في كل موقف على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر. تعالوا نشيد مصنعا رب مصنع يدر على صناعنا المغنم الوفرا. تعالوا لمحو الجهل والعلل التي أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غمرا. تعالوا فقد كانت أمور عظيمة فلا كان منا غافل يصم العصر. تعالوا نقل للصعب أهلا فإننا شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرا. شباب إذا نامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر. شباب شباب نزلنا حومة المجد كلنا ومن يغتدي للنصر ينتزع النصر. شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرى. تعالوا نقل للصعب أهلا فإننا شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرى. شباب إذا نمات عيون فإننا شباب إذا نمات عيون فإننا بكرنا بكر الطير. الدكتور إبراهيم نادي ولد بالقاهرة وكان طبيبا وأديبا شاعرا، وله ديوان وراء الغمام وديوان من ليالي القاهرة، وقد توفي سنة 53 ميلادية. شباب نزلنا حومة المجد كلنا ومن يغتدي للنصر ينتازع النصر. شباب نزلنا حومة المجد كلنا شباب نزلنا حومة المجد كلنا ومن يغتدي. نداء الشباب. نداء الشباب. نداء الشباب. نداء الشباب. نداء الشباب. نداء الشباب. نداء الشباب. سلاما شباب الدين في كل موقف على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر. سلاما شباب الدين في كل موقف على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر. تعالوا نشيد مصنع الرب مصنع. تعالوا نشيد مصنع الرب مصنع يدر على صناعنا المغنم الوفرة. يدر على صناعنا المغنم الوفرة. يدر على صناعنا المغنم الوفرا. تعالوا لمحو الجهل والعلل التي أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غمرا. تعالوا لمحو الجهل والعلل التي أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غمرا. أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غمرا. تعالوا فقد كانت أمور عظيمة. تعالوا فقد كانت أمور عظيمة فلا كان منا غافل ياصم العصر. فلا كان منا غافل ياصم العصر. تعالوا نقل للصعب أهلا فإننا شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرى. تعالوا نقل للصعب أهلا فإننا شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرى. شباب إذا نمات عيون فإننا شباب إذا نمات عيون فإننا بكرنا بكر الطير نستقبل الفجر. بكرنا بكر الطير واستقبل الفجر. بكرنا بكر الطير نستقبل الفجر. شباب نزلنا حومة المجد كلنا ومن يغتدي للنصر ينتزع النصر. شباب نزلنا حومة المجد كلنا ومن يغتدي للنصر ينتزع النصر. شباب نزلنا حومة المجد كلنا ومن يغتدي للنصر ينتزع النصر. ومن يغتدي للنصر ينتازع النصر. ومن يغتدي للنصر ينتازع النصر. بغداد. بغداد يا معقل الفصحى أحييك، طبت وطابت مدى الدنيا مغانيك، تحية لك من أم القرى خطرت من طيبة من ربى نجد تناجيك، من رامة من زرود من ربى حضن، من اليمامة من حزوى من الشوك، من الجزيرة أفوافا معطرة بعابق من شميم الشيح مألوك. شوق سما لك فانثالت خواطره عن مربد البصرة الفيحة بواديك، عن الرشيد وعن أيام دولته في مطرف من جلال المجد محبوك، أيام كنت ولا علم ولا أدب إلا وتطلبه الدنيا بناديك، فإن نزعت إلى مجد فلا عجب، المجد مجدك والماضون أهلوك. حزوى من الشوك من رامة من زرد من ربى حضن، من اليمامات من حزوى من الشوك، من الجزيرات أفوافا معطرة بعابق من. عبد الله بن خميس هو أديب سعودي معاصر وشاعر مرموق، شغل عدة مناصب تعليمية وإدارية ثم تفرغ للبحث الأدبي، وهو الآن عضو المجمع العلمي في القاهرة. ومن كتبه الشعر الشعبي في نجد، وكتاب شهر في دمشق، وكتاب المجاز بين اليمامة والحجاز، وكتاب الشوارد وهو في جزئين، وديوانه مطبوع بعنوان على ربى اليمامة، وهو أحد الأدباء الثلاثة الذين حازوا جائزة الدولة التقديرية في مطلع عام 1440 للهجرة. شوق سما لك فانثالت خواطره عن مربد البصرة الفيحى بواديك، عن الرشيد وعن أيام دولته في مطرف من جلال المجد محبوك، عن الرشيد وعن أيام دولته في مطرف من جلال المجد محبوك. بغداد بغداد يا معقل الفصحى أحييك، طبت وطابت مدى الدنيا مغانيك، بغداد يا معقل الفصحى أحييك، طبت وطابت مدى الدنيا مغانيك، تحية لك من أم القرى خطرات من طيبة من ربى نجد تناجيك، تحية لك من أم القرى خطرات من طيبة من ربى نجد تناجيك، من رامة من زرود من ربى حضن، من اليمامات من حزوى من الشوك، من رامة من زرود من ربى حضن، من اليمامات من حزوى من الشوك، من الجزيرات أفوافا معطرة بعابق من شميم الشيح مألوك، من الجزيرات أفوافا معطرة بعابق من شميم الشيح مألوك، بعابق من شميم الشيح مألوك. بغداد شوق سما لك فانثالت خواطره عن مربد البصرة الفيحى بواديك، شوق سما لك فانثالت خواطره عن مربد البصرة الفيحى بواديك، عن الرشيد وعن أيام دولته في مطرف من جلال المجد محبوك، عن الرشيد وعن أيام دولته في مطرف من جلال المجد محبوكي أيام كنت ولا علم ولا أدب إلا وتطلبه الدنيا بناديك أيام كنت ولا علم ولا أدب إلا وتطلبه الدنيا بناديك فإن نزعتي إلى مجد فلا عجب المجد ماجدوك والماضون أهلوك فإن نزعتي إلى مجد فلا عجب المجد ماجدوك والماضون أهلوك المجد ماجدوك والماضون أهلوك بغداد واحة الأدب واحة الأدب واحة الأدب واحة الأدب واحة الأدب وقفة على طلل لمحمود غنيم ما لي وللنجم يراني وأراه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه ما لي وللنجم يراني وأراه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه لفيك ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه هل كان دين ابن عدنان سوى فلق شق الوجود وليل الجهل يغشاه هي الحنيفة عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويهها شاه هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه من وحد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه سل المعالي عنا إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه هي العروبة لفظ إن نطقت به فالشرق والضاد والإسلام معناه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه واحة الأدب واحة الأدب واحة الأدب واحة الأدب واحة الأدب ما لي وللنجم يراني وأراه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه ما لي وللنجم يراني وأراه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه لفيك يا ليل آهة أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه لفيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه ويح العروبات كان الكون مسرحا فأصبحت تتوارى في زواياه هل كان دين ابن عدنان سوى فلق شق الوجود وليل الجهل يغشاه هل كان دين ابن عدنان سوى فلق شق الوجود وليل الجهل يغشاه هي الحنيفة عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويهها شاه هي الحنيفة عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويهها شاه هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعبهم من الأجداث أحياه من وحد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور أخاه سل المعالي عنا إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه سل المعالي عنا إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه هي العروبات لفظ إن نطقت به فالشرق والضاد والإسلام معناه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه واحة الأدب. وبعد شباب المعاهد مثال الإخاء ورمز المحبات فيه النقاء دعاه الطموح فلبى النداء وللعلم جاء بأحلى نداء فطال النجوم فوافى السماء شباب المعاهد مثال الإخاء ورمز المحبات فيه النقاء دعاه الطموح فلبى النداء وللعلم جاء بأحلى نداء فطال النجوم فوافى السماء فطال النجوم فوافى السماء فطال النجوم فوافى السماء. وبعد هذه الرحلة الممتعة التي طفنا معكم فيها في حديقة العربية وتنقلنا فيها بين الآية الخاشعة والحديث النبوي الشريف وما سمحت به قرائح العرب من الشعر والنثر، نرجو أن يكون ذلك قد نال عند الله الرضا وحاز منكم الإعجاب. وكلنا يعلم أن بني آدم خطاء وأن هذا العمل بشري، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. إن ترى عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. وتشكر تسجيلات الشهيد الإسلامية بالرياض جميع من ساهم في إعداد هذا الشريط، وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشهيد الإسلامية، الرياض، هاتف رقم 4 62 72 62.